وكانوا يرفعون أصواتهم، فقال لا يجهر بعضهم على بعض، كلكم يناجي الله، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، فنهاهم أن يجهر بعضهم على بعض لما فيه من الأذى. وأما الذكر هذا مشروع من الصلوات، كل واحد يرفع صوته بالذكر من غير تكلف من غير شدة يسمعه من حوله. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما كان رفع الصوت بالذكر حين ينصرف الناس من المكتوبة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، قال كنت أعلم إذا انصرفوا إليه إذا سمعته. هذا يدل على أنهم كانوا يرفعون أصواتهم بالذكر بعد السلام حتى يسمع الناس خارج المسجد أن الصلاة قد انتهت. هذا هو السنة حتى يتعلم الجاهل ويتذكر الناس ويكون من الجميع. أما يرفع واحد صوته ويتبعه الناس بالصوت صوتا واحد جميعا صوتا جماعيا هذا خلاف الشرع، لا في القراءة ولا في الذكر. كون يقرؤون بصوت جماعي ويذكرون الله بصوت جماعي لا بالكلام هذا لا أصل وليس من دين الإسلام فيما نعلم، ولا نعلم له أصل في قراءة الصحابة ولا من بعدهم من أهل العلم. وإنما قد يفعل هذا في مقام التعليم للصبيان الصغار يتمرن على إلقاء تجميل القرآن وإلقاء الصوت الحسن به، فهذا قد يتهور بالصبيان في المدارس في كتاب ليتعلموا ويعتادوا حفظ الصوت للقراءة وضبط الكلمات وما قاله الأستاذ لهم، هذا من باب التعليم فقط للصبيان في المدارس، هذا قد يتهور فليعفى عنه. أما بين الناس في البيوت وفي المساجد فلا يسرع هذا، بل كل واحد يقرا نفسه او يقرا ويستمع له اخوانه ينصتونه. اما يقرا جميعا بصوت جماعي فهذا لا له اصلا، وهكذا في الذكر. السؤال الثاني في رساله الاخ العزيز عبد الله يقول فيه كم من ركعه كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بعد صلاه الجمعه، افيدونا افادكم الله. المحفوظ عنه صلى الله عليه وسلم انه كان يصلي بعد الجمعه ركعتين في بيته، هكذا جاء في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، كان يصلي ركعتين بعد الجمعه في بيته. لكن قال صلى الله عليه وسلم من كان مصلي بعد الجمعه فليصلي بعدها اربعا. قال العلماء الجمع بين الحديثين انه ان صلى في المسجد صلى اربعا، وان صلى في بيته صلى ركعتين، جمع بين النصين، والقول آكل من الفعل. وقال آخرون بل هذا يدل على أن السنة أربع لمن كمل الراتبة، ومن اكتفى بثنتين فلا بأس، فأقلها ثنتان وأكملها أربع. وكلا القولين غريب، والأقرب والله أعلم أنه إن صلى ركعتين في بيته فاكتفى بهما تأسم بالنبي صلى الله عليه وسلم، وإن صلى في المسجد أربعا صلى في المسجد صلى أربعا عملا بظاهر السنة التي قالها عليه الصلاة والسلام رواها مسلم وغيره، فيصلي أربعا في المسجد، وإن صلى في البيت صلى في المسجدين، هذا هو الأقرب أظهر والله أعلم. وإن صلى في البيت أربعا فلا بأس له، وفي هذا واسع الحمد لله، لأن الحديث عام، فصلي بعد الأربعة ما قال في المسجد. نعم، فإذا صلى في البيت أربعا فلا بأس، لكن بالنظر إلى عليه الصلاة والسلام ولم يحفظ عنه أنه صلى في البيت أربعا يظهر منه ويغلب على الظن انها في البيت افضل من اثنتان تاسل به صلى الله عليه وسلم، واذا فعلها في المسجد صلى اربعا تكون اثنتان زائدتان جبرا لما فات من فضل الصلاه في البيت، لان السنه ان تكون الرواتب في البيت والتطوع في البيت، هذا هو السنه، هذا هو الافضل. فاذا فلما صلىها في المسجد جبرها بركعتين اخريين حتى ينجبر النقص الذي حصل بفعلها في المسجد، تكون اربعا في المسجد واثنتان في البيت، والله تعالى أعلم. السؤال الثالث في رسالة الأخ العيدي عبد الله يقول فيه كيف تؤدى صلاة قيام الليل؟ هل مثنى مثنى أم رباعية بتسليم واحد؟ وهل سرا أم جهرا؟ وكم عدد ركعاتها؟ وإن كانت رباعية هل يقرأ المصلي بعد الفاتحة من كل ركعة سورة أخرى؟ أفيدونا أفادكم الله. السنة مثنى مثنى، قال الرسول صلاة الليل مثنى مثنى،

لا نعلم بهذا اصلا، بل اصل السلامه والعافيه، فهو ينوي الصلاه التي يصليها كما اراد، سنه الظهر سنه المغرب سنه العشاء سنه الضحى، ويدع عن الشكوك التي اشار اليها. فالاصل السلامه والحمد لله، ولا نعلم بهذا اصلا انه ينوي نيتين. نعم. ايضا في سؤاله الثاني يقول الاخ عبد العزيز النفيسة: كنت احرص وانا صائم على اخراج النخامة ولم اكن احاول دفعها، هل اكون مفطرا في هذه الحالة مع العلم؟ نعم. يقول الاخ عبد العزيز في سؤاله الثاني: كنت احرص دائما وانا صائم على اخراج النخامة ولم اكن احاول دفعها، فهل اكون مفطرا في هذه الحالة مع العلم اني اجهل الحكم؟ افيدونا افادكم الله. ما دمت تحرص على اخراجها فان عدم خروجها اذا غلبتك او لم تبرز لا يضر صومك، انما يضر صومك اذا اخرجتها ثم ابتلعتها بعد ذلك عمدا، ثم اذا كان لا شيء يغلبه، يعني انت تريد اخراجها ولكن قد تغلبه فلا تخرج وتذهب الى جوفك فلا يضرك ذلك، وهكذا لو حاولت اخراجها فلم تخرج لا يضرك ذلك، والحمد لله. يقول الاخ عبد العزيز في سؤاله الثالث: انا حريص على ان اقرا كتبا عن الفرق الضاله كالشيعه والصوفيه وغيرها، لكن للاسف لم اجدها في المكتبه المدرسيه، فارجو ان تدلوني على بعض الكتب على مستوى المرحله المتوسطه ولكم الأجر. فيه مؤلفات في الشيعة والفرق مثل السفاريني، عقيدة السفاريني وشرحها، مثل عبد الدليل شيخ سمر النار في الفرق، وهناك كتب مختصرة في الفرق في بيان الفرق، ويمكن بعدما ترتحل عنه المرحلة المتوسطة يكون إن شاء الله مطالعتها، لأنك إذا راجعتها الآن قد تشق عليك وقد تلبس عليك وتشوش عليك، فينصحك أن تعرض عنها إلى أن ترتفع في المعلومات، ثم تنظر كتب التي تشرحها مثل التحديث العشية مثل فرق بين الفرق عبد القادر البغدادي مثل غيرها من الكتب، مثل كتب الشيخ ابن تيمية، كتب القيم، يعني كتب المهمة التي تشرحها وتبين أحكامها مثل الملة والنحل بن حزم وقصة للشهر الثاني في قيام عقائد الفرق، هذه كتب كبيرة، وفي إمكانك إن شاء الله إذا اتبعت في الدراسة تراجعها. السؤال الرابع في رسالة الأخ عبد العزيز الموسى النفيسة يقول فيه: امرأة أرضعت غير ابنها عدة رضعات دون إذن زوجها، فهل تأثم وهل تكون أما للولد بذلك، علما أنها لا تعرف مقدار الرضعات، هل هي خمس أم أكثر أم أقل؟ أفيدونا أفادكم الله. يقول الأخ عبد العزيز في سؤاله الرابع: امرأة أرضعت غير ابنها عدة رضعات دون إذن من زوجها، هل تأثم وهل تكون أما للولد بذلك، علما أنها لا تعرف مقدار الرضعات، هل هي خمس أم أكثر أم أقل؟ أفيدونا أفادكم الله. الأولى للمؤمنة أن لا ترضع أحدا إلا بإذن أهل الولد وبإذن زوجها، لأن هذا قد يضر ولدها أيضا، فالأولى بها والأحوط لها أن لا ترضع أحدا إلا بإذن، إلا إذا كان زوجها في الغالب يرضى بهذا أو كان فيها لبن كثير والحاجة ماسة إلى نفع جيرانها وغذائها فلا بأس في الله، لأن مثل هذا إن لم يبذل أريد فلا يضرها، لكن لا ترضع أولاد الناس إلا بإذنهم، لأن هذا قد يمنعهم من الزواج بعد حين، فالأولى بها ألا ترضع أولاد الناس إلا بإذنهم، والرضاع إذا كان أقل من خمس لا يعتبر، إذا شكت المرضعة هل هو أربع أو خمس أو ثلاث ما يكون عليه عمل حتى تجزم بأنه خمس رضعات معلومات، والرضاعة إمساك الثدي وابتلاء اللبن مصره ثم سرق الثدي، هذه واحدة، فإذا عاد وطلع صارت ثانية وهكذا. نعم.